بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. آية من كتاب الله جل وعلا، تذكير بالغائب الحاضر، تذكير باليقين الذي لا شك فيه، تذكير بالموت. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر الموت، بل أن نكثر من ذكره. فروى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فما ذكره عبد قط وهو في سعة إلا ضيقه عليه، ولا ذكره وهو في ضيق إلا وسعه عليه. أكثروا من ذكر هاذم اللذات، هاذم قاطع، هاذم اللذات بالذال معناها قاطع اللذات. فما ذكره عبد قط وهو في سعة، أي في حال سعة، إلا ضيقه عليه، ضيق هذا الحال عليه. ولا ذكره عبد قط وهو في ضيق، حال من الضيق، إلا وسعه عليه. فبذكر الموت يكون الميزان وتعتدل الأمور، لينظر الإنسان إلى الآخرة مع نظره في الدنيا، فهو في الدنيا لا يحتاج إلى نظر. الموت يذكره بما بعد الموت، لأن الموت ليس بنهاية، فليس الموت كما يقال بنهاية كل حي، بل إن الموت بداية وليس بنهاية. الموت بداية انتقال من حال إلى حال، من مرحلة إلى مرحلة. روى الإمام الترمذي أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان إذا حضر جنازة وقف على القبر وبكى وسالت دموعه، فقالوا: أنت تقرأ القرآن لا تبكي وتبكي عند القبر؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو فما بعده أشد. كل نفس ذائقة الموت، جاءت في ثلاث مواضع في القرآن الكريم. في هذا الموضع في سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي سورة العنكبوت: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وفي سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. التعبير بالذوق ذائقة الموت. الذوق في الأصل أن يضع الإنسان الشيء في فمه فيعرف طعمه برطوبة لسانه، الإنسان قد يسمع عن الشيء فيعجب به ثم يراه فيزداد إعجابه، أو العكس، قد يسمع عن الشيء فيعلم مرارته ثم يراه فيزداد الشعور بالمرارة، ولكن الحلاوة أو المرارة لا تدرك إلا بالذوق، ولذلك يطلق الذوق على على الإصابة، على الممارسة، على التجربة. يستعمل هذا في الخير وفي الشر، في الرحمة وفي العذاب. وجاء هذا وذاك في كتاب الله العزيز في القرآن الكريم: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، وأيضا جاءت في العذاب: فذوقوا العذاب، وجاء ليذوق وبال أمره. ومواضع كثيرة فيها ذكر الذوق بمعنى التجربة والممارسة والمعرفة، ويقال: فلان ذاق فلان، يعني جربه وعامله، ذاق معاملته الحسنة وكرمه ولطفه، أو ذاق معاملته السيئة ومكره وكذبه. كل نفس ذائقة الموت تمارسه وتعلمه وتجربه، لأنك حين تسمع عن الموت وسكراته يحدث عندك علم يقين بأن هناك موت ونزع للروح من الجسد وسكرات تصحب ذلك. حين ترى من يحدث له ذلك، علم اليقين تحول إلى عين اليقين بالمعاينة. حين تنظر إلى من تنزع روحه من جسده فحين يأتيني الموت أذوق تنزع روحي من جسدي، فهذا هو حق اليقين. فهناك علم اليقين بالسماع، وعين اليقين بالرؤية، وحق اليقين بالتجربة والممارسة والذوق. كل إنسان يستطعم الشيء حسب الحالة التي هو فيها، لا حسب الحلاوة ولا المرارة. مشروب واحد يشربه يقول عليه حلو، والتاني يشربه يقول عليه مر، بسبب ماذا؟ بسبب الحالة والملابسات. المؤمن تأتيه سكرات الموت، والفاجر تأتيه سكرات الموت. المؤمن يذوق سكرات الموت، والكافر والفاجر يذوق سكرات الموت. سكرات الموت وآلامه ما أحلاها على المؤمن، ساعة السرور والفرح. كيف؟ إنها خروج من دار البلاء، إنها حسن الخاتمة، إنها الطمأنينة على المستقبل. ما أحلاها من سكرات بما فيها من آلام. المريض الذي يوصف له الدواء المر الكريه، الحقنة بشكتها وآلامها ومراراتها، حين يأتيه الألم يطلب ماذا؟ يطلب الدواء. حد يدل الحقنة، ولو ما لقناش حد يدل الحقنة يسعد أم يحزن؟ الحقنة بآلامها مصدر راحة وسرور. لماذا؟ لأنه كما يقال ألم ساعة ولكل ساعة، إنها سبب في ذهاب الألم. وهذا الدواء المر وقد يكون له رائحة كريهة، إنه سبب في الراحة والنوم. كذلك الحال المؤمن، تشتد عليه السكرات. المؤمن الصالح تشتد عليه السكرات. نعم، شدة سكرات الموت، إن كان هناك سيئات يخفف الله بشدة السكرات السيئات عن المؤمن، وإن لم يكن هناك سيئات يرفع الله بها الدرجات. روى الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وفاضت روحه وهو بين حاقنتي وذاقنتي. كان في أيامه الأخيرة عند عائشة رضي الله تعالى عنها، قامت برعايته خير رعاية، فلما اشتد به المرض كانت تحمل رأسه بيديها وترفعها فوق صدرها عند رقبتها تحت ذقنها. واشتدت السكرات، فكان هناك إناء فيه ماء، يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. قالت ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى مالت يده وقبضت روحه صلى الله عليه وسلم. فكان هناك سكرات وشدة، ولذلك روى البخاري عنها رضي الله تعالى عنها: فما أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدة الموت إما تكفير للسيئات، وإما رفعة للدرجات. لو قارنا بين أحد الصالحين اشتدت عليه سكرات الموت، وأحد الفاجرين سهل عليه خروج الروح، أيهما كيف هذا الشعور؟ قارن بين الشعورين. مؤمن صالح تنزع الروح من جسده بسكرات وآلام وشيء من المرار بواسطة ملائكة الرحمة الذين يدخلون مسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أي آلام، أي سكرات! إن السرور والفرح يغمر النفس فلا تشعر بشيء من الألم، كما أن المؤمن يقف موقفا لله. ما هذا الموقف؟ ما نتيجته؟ نتيجته معلومة: ينزع عنه المنصب، تدبر له المكائد، تلفق له تهمة، يزج به إلى السجن. ماذا يقول المؤمن؟ يقول كما قال الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أحب، سبحان الله، أحد الصحابة يعذب بسبب إسلامه، يقول: كنت كلما اشتد العذاب وجدت حلاوة الإيمان، فتنسيني حلاوة الإيمان مرارة العذاب. هذا المؤمن تنزع روحه، هو في سعادة برؤية ملائكة يسمون بملائكة الرحمة، الفاجر الظالم والعياذ بالله. وإن خرجت روحه بسهولة، ما هو شعوره؟ الشعور: دخل عليه ملائكة العذاب. يكفي هذا التعبير، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهذا ورد في صحيح البخاري وغيره في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يكفي هزلة. ما معنى ملائكة العذاب؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى أيها المستمع أيها المخاطب، تصور هذا المشهد: إذ الظالمون في غمرات الموت، في سكرات الموت، والملائكة ملائكة العذاب، نسأل الله العافية، باسطوا أيديهم، يمدون أيديهم، أي بالضرب. الأرواح لا تريد الخروج، المؤمن يحدث عنده ترحاب، يحب ذلك. الفاجر والعياذ بالله يحدث تمسك، فالملائكة تخرج بالضرب وتقول: أخرجوا أنفسكم، أي أرواحكم. بشرى المتقون: جعلنا الله تبارك وتعالى منهم يبشرون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الظالمون والعياذ بالله: اليوم تجزون عذاب الهون. الهون، الهوان، الإهانة، نعوذ بالله من ذلك. هذه سكرات وتلك سكرات، هذه شدة وتلك شدة، شتان بين شدة وشدة. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل: إنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعقوبة الله وغضبه، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. لما كان محمد ابن المنكدر رحمه الله أحد أئمة التابعين، كان في ساعة الاحتضار واشتد به الحال، وحوله جماعة من أصحابه، فجعلوا يهونون عليه، فحدثت عنده إفاقة، فقال: لو رأيتم ما أنا فيه لقرت أعينكم. وفاضت روحه رحمه الله، أخبر أنه يرى ما يسر ويدخل السعادة على النفس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعلنا من المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فماذا لو أكثرنا ذكر الموت؟ كيف كان الحال؟ ماذا لو أحببنا الموت وأحببنا ذكره وسيرته، وأحببنا من يذكرنا به؟ كان سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم يحبون الموت ويحبون ذكره ويكثرون سيرته، حتى كان الواحد منهم يقول للأعداء: إنا نحب الموت كما تحبون الحياة. ماذا لو عرف الأعداء ذلك؟ لو عرف الأعداء أن المسلم يحب الموت حريص عليه كحرصهم هم على الحياة، كيف حرصهم على الحياة؟ يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. حدث أن مات الإمام أبو إسحاق الحربي، وكان في البلد إمامان جليلان، أبو إسحاق الحربي وإبراهيم الحربي، فانتشر الخبر: مات الإمام الحربي. فبعض الناس ظن الإمام الحربي يبقى إبراهيم، فأجرهم على البيت علشان يحضروا الجنازة والعزاء. فكان يتلقاهم الإمام رحمه الله، الإمام إبراهيم الحربي، ويقول: عن قريب ستأتون. مش مثلا يعني بشرى سيئة وما هذا، عن قريب ستأتون. الأمر قريب جدا جدا، مات أبو إسحاق وعن قريب يموت إبراهيم، أمر محبب، أمر آت لا شك فيه. ماذا أثمر لنا ذكر الموت؟ أثمر لنا علماء وأمراء ومجاهدون. أثمر ذكر الموت مثل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. ذكر الموت جعله لا يتعلق بزخارف الدنيا، وإنما يتعلق بالآخرة، فينشط للجهاد في سبيل الله. عاد من إحدى الغزوات فوجد ماذا؟ وجد وكيل الخزانة قام بالواجب. شوف انت اي قائد او زعيم يخرج بس حتى يعني الايه زيارة في بعض البلاد ويرجع، يبقى محتاج بقى يعني راحة وترفيه. فصلاح الدين عاد الى دمشق، فوجد دار هائلة بنيت جديدة. تفضل. قال: ما هذا الذي فعلته؟ دار، هيأت لك دارا هائلة. قال: إنا لم نخلق للإقامة لا بدمشق ولا لغيرها من البلاد، إنما خلقنا لعبادة الله وللجهاد في سبيل الله، وعملك هذا يثبط النفوس عن أداء ما خلقت له. واشتد غضبه رحمه الله. دار هائلة وفرش ومتاع، ما خلقنا لذلك، سبحان الله. ذكر الموت، من تربى على ذكر الموت خرجت ثمرة ذلك للأمة. الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز كان وهو صبي صغير يبكي، سألته أمه: ما يبكيك يا ولدي؟ قال: ذكر الموت. فبكت وبكى الحاضرون. تربية صالحة، لا على من حفظ أكثر، حفظ القرآن خير، ولكن ليس من الخير أن يشعر الصبي أنه أفضل من غيره وأنه متميز على أقرانه، وأن يتكلم مع زملائه أنهم أقل وأقل وأقل. عمر بن عبد العزيز تربى على ماذا؟ تربى على ذكر الموت وهو صبي، سبحان الله. الإمام الملك الملك السلطان الأشرف ابن العادل ابن نجم الدين أيوب، ملك سلطان. جاءته امرأة عجوز ومعها شابة من أجمل نساء الدنيا، بنت ملك من الملوك السابقين. قالت المرأة العجوز هذه لها شكوى، شكواها إن أحد المسؤولين في الدولة استولى على قرية لها مظلمة. فما كان من الملك الأشرف إلا أن بحث في الأمر فورا وأتى بالمسؤولين وأصدر الأوامر وردت حقوق المرأة إليها. المرأة العجوز كان عندها نية سيئة نسأل الله السلامة، فعرضت عليه أن هذه المرأة الجميلة تبيت عنده الليلة، يعني رضا للجميل. فماذا قال؟ قال: معاذ الله، ما هذا من شيمتي أبدا. فانصرفت المرأة التي هي من أجمل نساء الدنيا تبكي، تبكي لهذا الخلق وهذا التصرف. الملك الأشرف ابن العادل ابن الملك العادل ابن نجم الدين أيوب، يعني صلاح الدين يبقى عمه، لأن صلاح الدين يوسف ابن أيوب، والعادل يبقى أخو صلاح الدين، والأشرف ابن العادل يبقى ابن أخي صلاح الدين، يقوم بهذا العمل. والمرأة كان لها نية، يعني رد الجميل بجميل نسأل الله السلامة والعافية. لولا ذكر الموت والآخرة والحساب من الملك سبحانه وتعالى ماذا كان؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، ونعوذ به أن نكون من الغافلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.